وواجهنا الحساب وتقطعت من الأسباب. اللهم لقنا الجواب. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم نور لنا فيها. اللهم نور لنا فيها. اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اللهم انا نسالك في هذه الساعه المباركه لانك انت الله لا اله الا انت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من نظر الجميل يا من ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من يعلم السرائر يا من يعلم السرائر يا من لا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى. من الذي دعاك فهرمته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ حانك حانك يا الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الذي تقدست أسماؤه وجل ثناؤه. سبحان من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ما أحلمك على من عصاك منا. ما أحلمك على من عصاك منا. وما أقربك ممن دعاك. وما أقربك على من أملك. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا. وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. ندعوك دعاء المضطر. دعاء من دلت لك رقبته. ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه. يا ربنا يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نبتهل إليك وندعوك ونرجوك يا حي يا قيوم يا ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ربنا اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا ربنا. لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا. وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ها نحن نرفع إليك أكف الضراعة تائبين من كل ذنب اقترفناه، تائبين من كل ذنب اقترفناه. اللهم فاجعلها ساعة توبة، فاجعلها ساعة توبة وساعة إنابة، وتقبلها منا. اللهم صر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في الشيشان وفي شمير وفي الفلسطين وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم واحفظ قادتهم بحفظك، واخلعهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام. اللهم فك أسر إخواننا في كوبا وفي كل مكان، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالصليبيين وباليهود والشيوعيين وبالخونة والمنافقين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأجر دائرة السوء عليهم. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم وانزع عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم هيئ لنا قائدا ربانيا وعلماء ناصحين ودعاة صادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سيقف على باب إخوة جمع الصدقات والزكاة لإخوانكم المحتاجين والمساكين والأرامل والأيتام. فبعضهم الله دخلنا على بيوتهم لا يوجد في الثلاجة شيء من الطعام إلا ما هو قليل، وبعضهم من يكاد أن ينقل